ويكمل كلامه القديس بخوميوس قائلا: إذا ضعفت عن أن تكون غنيا بالله فالتصق بمن يكون غنيا به لتسعد بسعادتك وتتعلم كيف تمشي حسب أوامر الإنجيل. ما أكثر فخر الصابرين على التجارب، فكن صبورا وقاتل جميع أفكارك ليعطيك المسيح المواعيد التي أعطاها للقديسين. احفظ نفسك من الشهوة، فهي أم جميع الخطايا والشباب، والمقتنص بها يضل عقله فلا يعود يعلم شيئا من أسرار الله. احرص نفسك من الامتلاء بالطعام، لأن الطريق المؤدية إلى الحياة كربة والباب ضيق، والامتلاء يجعلك خارج الجنة. إياك والنجاسة، فهي تفصل الإنسان على الله. احذر من تكبر القلب، لأنه أشنع الرذائل كلها. تيقظ بكل قوتك كي تكون أمينا على نال سيدك وتدخل إلى ملكوته بفرح. له المجد دائما أبديا، أمين. ويقول القديس بخوميوس أيضا: سألني أحد الأخوة مرة قائلا: قل لنا منظرا من المناظر التي تراها لنستفيد منه. فأجبته قائلا: إن من كان مثلي خاطئا لا يعطى مناظر، ولكن إن شئت أن تنظر منظرا بهيا يفيدك بالحق فإني أدلك عليه. وهو: إذا رأيت إنسانا متواضع القلب طاهرا فهذا أعظم من سائر المناظر، لأنك بواسطته تشاهد الله الذي لا يرى، فعن أفضل من هذا المنظر لا تسأل. وقال أيضا الأنبا بخوميوس: يا ابني، في كل شيء أطلب الله بطول روح، مثل الزارع والحاصد، فإنك تملأ هراءك من نعم الله. ارفض إرادتك بالكلية وأفلح لله بكل قدرتك. إذ جاءك فكر بخصوص حب الأجسام أو ضغطة أو غضب أو أي رذيلة من الرذائل، فكن قوي القلب وقاتل كالجبار حتى تهزمها، مثل عوج وسيحون وباقي ملوك الكنعانيين. وحينئذ ترث جميع مدن أعدائك. اطرح عنك ضعف القلب لئلا تملكك الكسل وقلة الإيمان فيطمع فيك أعدائك. اجعل قلب وقلب سبع، وأصرخ كبولس وقل: من ذا الذي يستطيع أن يفصلني عن محبة الله ربي؟ إن كنت في البرية تقاتل بالصلوات والتنهد والصوم، وإن كنت في وسط الناس فكن وديعا كالحمام وحكيما كالثعبان. إن افترى عليك أحد فلا تفتري أنت عليه، بل افرح واشكر الله. وإذا أكرمك إنسان فلا يفرح قلبك، بل احزن، لأن بولس وبرنابة لما أكرمهما الناس شق ثيابهما، وبطرس وباقي الرسل لما افتروا عليهم وجلدوهم فرحوا، لأنهم حسبوا أهلا لأن يهانوا من أجل الاسم الأعظم. ويقول أيضا الأنبا بخوميوس: يا ابني، اهرب من مجد الناس ومن جميع ملذات الظهر الحاضر، ولا تكسر ولا تؤجل التوبة لئلا يفاجئك المرسلون ويأخذوك وأنت غير مستعد، فتصيبك شدة عظيمة وتعاين حينئذ الوجوه الشنيعة التي تحيط بك بقساوة، وتمضي بك إلى المنازل المظلمة المملوءة فزعا ونيرانا. لا تحزن إذا افترى الناس عليك، بل بالحري احزن إذا أخطأت إلى الله. لقد طلبت حواء مجد الألوهية فتعرت من المجد الإنساني. كذلك من يلتمس مجد الناس يحرم من مجد الله. تلك لم تكتب لها كتب ولا رأت مثالات، فاختطفها التنين. وأما أنت فقد علمت بهذه الأمور من الكتب المقدسة ومن كافة الذين تقدموك، فلن تستطيع أن تدافع عن نفسك وتقول: لم أسمع. لأن أصواتهم خرجت إلى كل الأرض وكلامهم بلغ إلى أقصى المسكونة. إذا رذلك الناس وافتروا عليه فلا تحزن، لأن ربك دعي ضالا وببعل زبول وبه شيطان ولم يتذمر. فاقتني لك وداعة القلب، واذكر ان ربك وإلهك فيق كخروف للذبح ولم يفتح فاه له المجد الى ابد. قيل انه في احد الايام سمع الاب بخونيوس احد الاخوة يخاطب صبيا قائلا: الان اوان العنب. فانتهره الاب قائلا: هوذا اجساد الانبياء الكذبة قد ماتت، ولكن ارواحهم الان تطوف بين الناس تلتمس مسكنا فيهم، وانت الان لماذا اعطيت للشيطان موضعا كي يتكلم فيه؟ اما سمعت الرسول قائلا: كل كلمة رديئة لا يجب ان تخرج من افواهكم، بل لتخرج كل كلمة صالحة لبناء الجماعة لكي تعطي نعمة السامع. ألا تعلم إن الكلمة التي قلتها لا تبني رفيقك بل تهدمه؟ ولماذا نطقت بها؟ ألم يكتب نفس بنفس؟ ألم تعلم إن نفسك تؤخذ عوضا عن نفسك؟ فإني الآن أشهد لكم إن كل كلمة بطالة أو استهزاء أو لعب أو مزاح أو جهل، هذه كلها زنا للنفس. ولكي أبين لكم مقدار غضب الله الذي يكون على ذلك الإنسان الذي يتكلم بالكلام البطال وبكلام الاستهزاء، أقول لكم المثل الآتي: دعا رجل غني إناثا إلى وليمة لكي يأكلوا ويشربوا ويصرحوا. وفي أثناء الوليمة قام بعض المتكئين يمزحون فكسروا الأواني الموجودة في بيت ذلك الغني. ترى ماذا عمل الغني؟ انه غضب عليهم ووبخهم قائلا: يا عديم الشكر، لقد دعوتكم لكي تأكلوا وتشربوا، فكيف تمزحون وتكسرون الاواني؟ هكذا يغضب الرب على اولئك الذين دعاهم لدعوته قائلا لهم: دعوتكم لكي تتوبوا عن خطاياكم وتخلصوا، ولكنكم هدمتم نفوسكم ونفوس الذين جمعتهم لي ليخلصوا بالضحك والكلام الباطل. وقال ايضا القديس بخوميوس: لا تميز موضعا عن موضع، قائلا: سوف ارى الله هنا او سوف اراه هنا، لان الله في كل موضع، لانه يقول: انا املأ السماء والارض. إن أحببت أن تعبر مياها كثيرة فاحذر لألا تغمرك، لا تفتش علي لألا تتلف حياتك، احفظ القدس فقط فهوذا الله داخلك، انظر أين كان النصف فورث الجنة، أو أين كان يهوذا فاستحق المشنقة، أو كيف حسبت الزانية مع الأطهار، أو كيف أغوى الشيطان حواء في الفردوس، أو كيف أصعد إلي إلى السماء، أو كيف سقطت الملائكة من هناك. فأطلب ولا تكسل، أطلب إلى الله فتجده، ولا تقضي أيامك بالتواني. كما مر العام الماضي كذلك هذا العام، وكما مر أمس كذلك اليوم، فإلى متى تكسل؟ استيقظ وإيقظ قلبك قبل أن يوقفك مكرها في يوم الحكم لتعطي الجواب عن جميع ما صنعت. إن صرت في حرب الموت لا تجزع، فإن روح الله ينقذك، لأنه مكتوب: إني لا أخشى شرا لأنك معي. ويقول القديس بخوميوس ايضا: يا ابني، لا تسكن حيث توجد امرأة، لان هوة الهلاك كائنة في شفاهها. وان تملقت الجسد قائلا: اننا منذ زمان طويل قد تحنكنا بالتجربة، او اني قد صرت ضعيفا او عجوزا او ان الحزن والصوم قد اذلني ولا استطيع مخالفة امره فاياك ان تغتر به لان الاعداء داخله يكمنون له لئلا يحلقون شعر رأسك اي افكار عقلك فتفارقك روح الله وتضعف قوتك فيأتي الغرباء ويربطونك ويذهبون بك الى موضع الطحن حيث تصبح أضحوكة وألعوبة فيقلعون عينيك ويسيرونك اعمى لا تعرف طريق الخلاص ولن تنفك من اسرك حتى تموت عند الغرباء بحزن عظيم فالان يا ابني استيقظ واعرف مواعيدك واهرب من القاسي القلب الغاش لئلا يقلع عيني عنك تحفظ من الزنا واذكر العذاب المعد للدنسين اهرب من نصر ولا تشرب مياهها من جحون التي هي الافكار العاهرة اذا احببت الاطهار فانهم يكونون لك اصدقاء ومعهم تصل الى مدينة الله المملوءة نورا. في بعض الايام جمع الاب بخوميوس الاخوة وقال لهم اريد الان ان اقول لكم وصايا لكي تحفظوها كلكم خلاصا وثباتا لنفوسكم لا سيما لأولئك الذين لم يقوا بعد في الإيمان والأعمال حتى لا يقعوا في فخ إبليس وإياكم أن يشك أحد منكم في هذا الكلام الذي أقوله لكم وأذكر الكلام المكتوب إنكم لا تؤمنون ولا تفهمون وهذا هو الكلام الذي أريدكم أن تحفظوه لا يرافق أحدكم آخر لقضاء الحاجة معا في مكان واحد لا يمسك أحدا منكم يد رفيقه أو يلمس أي شيء من جسده من غير أمر ضروري إلا في حالة رجل مريض أو في حالة وقوع أحد فيساعد آخر حتى يقوم ويحتاج الأمر حينئذ أن يمسكه حتما ويلمسه على ان ذلك ايضا يكون بحرص وحذر لا يجلس احدا منكم مع رفيقه في متكأ في عزلة ليتهامسا معا بل كونوا بعيدين بعضكم عن بعض قليلا حين الكلام مع بعضكم البعض لا يرقد احدكم على مرقد ليس هو له لا يدخل احدا منكم الى موضع رفيقه بغير رسالة او حاجة كي لا يجد العدو له فينا موضعا البتة وقال ايضا الانبا بخوميوس في كلامه يا ابني جرب كل شيء واختار لنفسك الافضل لا تكن متعظم العين بل كن متواضعا اجتهد في شبابك لتفرح في كبرك احتفظ بالقدس لئلا تفتضح في موضع الحكم فيبصرك معارفك ويعيرونك قائلين كنا نظنك حملا فوجدناك ذئبا اين تستر وجهك وكيف تفتح فاك وبماذا تتخلص من عملك الملتصق بك الصبغة بالثوب وماذا تصنع حينئذ تبكي ولا ينفع البكاء تسأل ولا يسمع منك الآن يا ابني ارفض هذا العالم وارذله وامشي مستقيما ولا تصادق صبيا ولا تحادث امرأة ولا تدخل عندها لأن الحديد إذا وقع على الحجر قدح نارا احرص على طهارة جسدك وسلامة قلبك فإنك إن تحققت من نوالهما أبصرت الله ربك لا تحقد على الناس لألا تصبح مرزولا من الله اجعل لك سلاما مع أخيه لتكن محبوبا من ربك إذا صرت طاهرا في كل شيء ولكن بينك وبين أخيك عداوة فأنت غريب عن الله لأنه مكتوب اتبع السلامة والقداسة اللتين بدونهما لا يعاين أحد الله، وقد قال الرب: اغفروا يغفر لكم، فإن لم تغفر لأخيك لا يغفر لك هو أيضا. لأنه يقول هكذا يصنع بكم أبي السماوي إن لم تغفر لأخوتكم من كل قلوبكم. إن حقدت على أخيك فهيئ نفسك للعذاب، لأنه يقول إنه أسلمه للمعذبين. الآن قد صرنا مسكنا للإله الصالح بالعناد، فلا ندعه يتركنا بأعمالنا السيئة. لأن كل الذين جازوا في البحر الأحمر تبددوا في القصر، لأنهم قاوموا إرادة الله وتبعوا أغراض قلوبهم. ويكمل كلامه القديس بخوميس قائلا: الرهبنة هي الصوم بمقدار، والصلاة بمداومة، وعفة الجسد، وطهارة القلب، وسكوت اللسان، وحفظ النظر، والتعب بقدر الإمكان، والزهد في كل شيء. جميع أبائنا القديسين بجوع وعطش وحزن كثير أكملوا سعيهم ونالوا المواعيد. إن كنت قد نظرت الله بكورية بمحبة واشتياق، فاطلب من كل قلبك وأسلك حسب وصاياه، وحينئذ يجعلك الله ابنا له ويباركك، ويصير بركتك نهرا ونهرك بحرا، ويجعلك كبركة نار وسراجه يضيء عليك وتمتلئ نورا من الإشراق الإلهي، ويعطيك الإله مجدا مثل مجد القديسين، فتضع ثقلا على أراكنة الظلمة، وترى قوة الله في يمينك، وتغرق فرعون وجنوده في بحر الملح، وتخلص شعبك من عبودية الغرباء، وتورثهم أرض الخيرات التي تفيض لبنا وعسلا، التي هي كمال سعيك وخروجك من هذا العالم بسلام أمين. قيل عن الأب بخوميس إنه كان يديم الصلاة بنسك زائد وسهر، وإذا أراد أن يركض لم يكن يركض ممتدا ولا على مصطبة، بل كان يجلس مستندا إلى الحائط. وكان إذا مضى إلى موضع خارج الدير مع الأخوة واضطروا إلى المريض هناك، كان يأمرهم أن يحفر كل واحد منهم لنفسه حفرة في الأرض مثل مراقدهم في الدير، قائلا لهم إنه من الواجب على الإنسان الراهب أن يتعب نفسه في مرقده، لكون روح الزنا تقفز على الرجل لتجربه بشدة، لا سيما إذا رقد منفرشا ممتدا براحة. وقال أيضا القديس بخوميس: يا ابني احفظ قلبك كي لا يفرح أعداؤه، لأن الإنسان إذا لم يحفظ قلبه وقع في الشرك. لا تكسل عن أن تتعلم خوف الله كي تطلع وتنمو مثل الغرس الجديد وترضى الله كطفل صغير. كن رجلا قويا جبارا في جميع تدابيرك، ولا تفسد يوما واحدا من عملك، وتحقق مما تقدمه لله الحقيقي كل يوم. اجلس وحدك مثل والي حكيم وزن أفكارك، فما كان نافعا وموافقا اتقه واحفظه، وأما ما كان ضارا فاطرده عنك. الآن يا ابني اجعل ناموس الله في قلبك، والزم البكاء، واجعله لك صديقا، وليكن جسدك قبرا لك حتى يقيمك الله ويعطيك تاج الغلبة. حدث بينما كان الأخوة يقومون بالحصاد وتدرس يعمل معهم وهو صائم، أن لحقه حر في رأسه، ومن بعد فروغ العمل جلس يستظل، فجاز به الآب بخوميس وقال له بوجع قلب: يا تدرس أتستظل؟ فقام تدرس بسرعة، ولما كان المساء تقدم تدرس إليه وقال: يا أبي إني أشعر بألم في رأسي بسبب ضربة الشمس. قال له الأب: يا تدرس رجل راهب يسلك طريق الكمال، إذا مكث يعاني مرضا في جسده 20 عاما وهو متألم لا يجب أن يشكو لأحد من الناس إلا من تلك الأمراض التي لا يمكنه أن يخفيها، وهذه الأخرى أيضا عليه أن يحتملها على قدر قوته، وألا ينيح نفسه إلا في أمر يفوق طاقته، لأنه مكتوب إن الروح مستعدة والجسد ضعيف. هل تظن إن تقطيع الأعضاء والحريق وحده شهادته؟ لا، بل تعب النصف والضربات التي من الشياطين والأمراض، فمن يحتمل كل ذلك بشكر فذلك هو الشهيد. وإلا فما حاجة لأن يكتب بولس الرسول إني أموت كل يوم، فإنه لم يكن يموت في الظاهر كل يوم، بل كان بصبر يحتمل ما يأتي عليه. وكذلك رجال الله اليوم إذا كانوا في أمراض ويخفونها عن الناس فإنهم يعتبرون شهداء أيضا. وقال أيضا الأنبغاخونيوس: إذا توبخ أحدنا من أحد إخوانه ولم يقبل بل حقد عليه فقد اغتال الشياطين نفسه. ولست أقول ذلك فقط، بل وإن لم تعتبره كطبيب معالج فقد ظلمت نفسك، لأنه ماذا تقول فيما أصابك؟ ألست تعلم أنه قد نظف أوساخك؟ فسبيلك أن تعترف له كطبيب أرسله المسيح إليه. فإن كنت تحب المرض فلا تحتج على البريء. أما هذا الوجع الذي ظهر لك فذلك دليل على ضعف نفسك، ولولا ذلك ما كنت تحزن من الدواء. لذلك ينبغي أن تعترف بالفضل الأخ، لأنك به عرفت مرضك القاتل، فعليك أن تقبله مثل دواء شاف مرسل من عند يسوع المسيح. ولو إنك لم تقتصر على عدم شكره فقط، بل خلقت حوله شكوكا، وقد كان الأحرى بك أن تقول ليسوع المسيح: لست أريد أن تشفيني ولا أشاء أن أقبل شيئا من أدويتك. الأحزان هي مكاوي يسوع، فمن أراد أن يبرأ من أسقامه يلزمه حتما أن يصبر على ما يرد عليه من الطبيب. ولعمري أن المريض ليس من شأنه أن يستلذ الكي والبتر أو شرب الدواء النقي، بل من طباعه أن يبغض الأدوية، ولكنه لإيقانه أنه بلا علاج لم يحصل على الشفاء، ولذلك يجده يدفع ذاته للطبيب عالما أنه بالأدوية المرة يتخلص من الأخلاط الضارة الردية. فمكوى يسوع هو ذاك الذي يهينه، لأنه إن كان يشتمك إلا إنه يريحك ويخلصك من الصبح الباطل. ودواء يسوع المرقي هو من يرذلك ويوبخك، لأنه يريحك من الاستنعام. فإن لم تحتمل شرب الأدوية تظلم نفسك وحدك، أما الأخ فلم يسبب لك ضررا ما. وقال أيضا: سبيل الراهب ألا يكتفي بنسك الجسد وتعبه وحده، بل عليه أن يحصل على خوف الله ساكنا فيه، فإنه هو الذي يحرق الأفكار الردية ويفنيها، كمثل النار التي تحرق الصدأ وتنظف الحديد من الشوائب. كذلك خوف الله يطرد كل رذيلة من الإنسان ويجعله إناء للكرامة يصلح لعمل الله. وقال أيضا الأنبغاخونيوس: الأكل بقدر ليس خطية، وإنما هزيمة الرهبان هي أن تسود عليهم الحنجرة ويتعبدون للشهوة. القديس أكليمادوس: من قول القديس أكليمادوس وصية لمن يريد الدخول في تلك الرهبنة: اسمع يا ابني كلامي واحفظه، واعلم انك منذ الان قادم لتقاتل السباع والتنانين والاراكنة الشياطين، في طريق التوبة التي هي كريبة وصعبة، واعلم انك قد نصبت نفسك هدفا للشدائد والاحزان يوما بعد يوم ان اردت ان تكون راهبا، لانه مكتوب: توقع يا ابن الشدة بعد الشدة من وقت لآخر، وهيئ نفسك لذلك، لا تتوانى لئلا تندم أخيرا وتصبح رهبانيتك باطلة. لا يوجد هنا طعام أو شراب، بل جوع وعطش دائم، ومنذ الآن لن يكون لعب أو ضحك أو قهقه أو انحلال، بل انكر نفسك في كل شيء ولا تكمل أغراضك الجسدانية، ولازم الحزن والبكاء أول الانحلال واللعب، داوم السهر والصوم إلى المساء في كل زمان إلا في حالة مرض يلحقك أو ضعف يصيبك. هذا ما يجب أن تمارسه إن أصرت أن تكون راهبا، لأنك إن كسبت في إتمام إحدى هذه الوصايا فما أكملت الواجب، ويكون وعدك كاذبا وأراؤك عن الرهبنة ليست صحيحة، ومالك الذي وزعته قد أضعته سدى. استصبح طلباتك فارغة، لأنك لم تستيقظ بقوة، ولم تقبل على السيرة الرهبانية باجتهاد، ولم تربط وسط قلبك بالكمال، ولم تستعد للقتال الشديد ضد الشياطين الغير المنظورين، كما يقول الرسول بولس: إن قتالنا ليس مع لحم ودم، بل مع الرؤساء والسلاطين، ومع أجناد الشر في عالم الظلمة، ومع الأرواح الخبيثة. فافحص قلبك قبل أن ترصد الدنيا، وتهيئ ذاتك جنديا للسيد المسيح. اعلم انك ذاهب لتقاتل الذئاب والنمور والسباع والوحوش الضارية، وليس ذلك لأيام ولا لشهور ولا لسنين قلائل، بل حياتك كلها حتى تصفر بالعدو. ان اردت ان تكون راهبا فانزع جميع افكار العالم من قلبك. ويكمل كلامه القديس أكليمادس قائلا: الراهب هو ذاك الذي يستعد ليصير مثل الملائكة بدون هم، ويشق عنه ثوب العالم. لا تظن ان معاشرات القديسين وحدها او السكن في مواضع الصديقين فقط تنفعك، بل ارفض جميع هذه الخرافات، لانه لا تؤخذ اجرة المجاهدين لتعطى للكسلان، لان الاخ لا يفدي فداء اذ يقول: انك تجازي كل واحد حسب عمله. فلا تتخلى عن كبيرة ولا عن صغيرة من جميع الوصايا، بل قم بجميعها بثبات، وإلا فالأفضل لك أن تقيم مع العلمانيين، لأن الرهبنة هي درجة الملائكة الذين يسترون لا ليلا ولا نهارا عن خدمة ملكهم. فمن دخل فيها بانحلال وكسل فقد صير نفسه أشقى حالا مما لو كان بانحلال في العالم. وإذا لبست إسكيم الرهبنة فلا تتعظم، بل بالأكثر اتضع، لأنك قد أخذت خاتم الجندية للمسيح، واخضع عنقك تحت نيره، ولا تكن مقاوما ولا محاربا له. لا تكسل في الذهاب إلى الكنيسة وقت الصلاة الجامعة، واكمل عبادتك لله بخوف، وتأدب في صلاتك، ولتكن من كل قلبك وعقلك. وإذا ضرب الناقوس في نصف الليل لا تكسل، بل قم وصلي بحرص، ولا تتلو صلاتك بفمك وحده، بل ليكن فكرك وعقلك وجميع حواسك متضرعة لله وناظرة إليه. وإذا أمضيت إلى الكنيسة فإياك أن تجلس عند الباب وهم داخلون للصلاة.